وقول عمر رضي الله تعالى عنه هنا جاء به أيضا: وإن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر. هذا قاله عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة كما حش عندكم المحقق، وذلك حينما قال له: لا أدري لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام، وإن أمر عليك عبدا حبشيا مجدعا، وإن ظلمك فاصبر وإن ضربك فاصبر. هذا فيه رد على العريفي اللي بالأمس طلع علينا يتكلم ويقول: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال هذا في العادل، وأنتم تسمعون الآن قول من؟ قول عمر رضي الله عنه. أفنأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر، أو بقول الذي يهرف بما لا يعرف كالعريفي وأمثاله الذي يحتاج إلى التعريف بهذا النص الشريف وأمثاله؟ عمر رضي الله عنه يقول لسويد بن غفلة: لا أدري لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام، وإن أمر عليك عبدا حبشيا مجدعا. الإمام أمر عليك أمير حبشي عبد مجدع الأطراف، عليك أن تطيع. ثم قال له: وإن ظلمك فاصبر وإن ضربك فاصبر. فهذا الأمر بالصبر على الظالم ولا على العادل كما يقول العريفي؟ على الظالم، هذا هو. وإن ظلمك فاصبر وإن ضربك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر ينقص في دينك فقل لا سمع ولا طاعة، دمي دون ديني، يعني لا تجب إلى المعصية. فهذا الذي يفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق مع ضم الأحاديث بعضها إلى بعض وفهم أبي بكر وعمر، فنحن نناظرهم ونجادلهم بفهم أبي بكر وعمر. فإن زعموا أنهم أفهم لدين الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر فضحوا وكشفوا وكذبوا، وإن قالوا لا أبو بكر وعمر أفهم فقد خصموا، ولله الحمد وقامت الحجة لك أيها السني السلفي الأثري على هذا الخلف. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.